بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبدأ هذا المجلس الخامس بجزئيه في مذاكرة وختم هذه الرسالة اللطيفة في أصول الفقه. وقد مضى ذكر خمس من القواعد المهمة في هذا الباب قررها الماتن رحمه الله. من يذكرنا بها؟ القواعد الخمس السابقة، ما تقرؤون أنتم ولا تراجعون؟ ترى يا أخواني، العلم لا يثبت إلا بالمذاكرة والمراجعة، وإلا إذا جاءت المعلومات لدرس اليوم على معلومات أمس على اللي قبلها نسخت، فإن روجعت وذوكرت وحفظت بقيت. نعم، هذا واحد. نعم نعم، ها، أحسنت. تبي نعطيك كتب ولا نعطيك سيديات؟ وش ودك؟ هذا الكتاب مجلدين، نعطيك كتاب. تفضل، هذا شرح الواسطية ما شاء الله. نعم، سمي بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله في رسالته اللطيفة من أصول الفقه القاعدة السادسة، ومن ذلك قولهم: لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء. ومن ذلك قولهم، ومن ذلك قولهم: نعم، لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. وهذا أصل كبير بني عليه من مسائل الأحكام وغيرها شيء كثير. فمتى فقد شرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت، وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ. وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها ويعرف نعم ذلك بالتتبع، ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي. وبأصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وواجباتها، وكذلك شروط المعاملات وموانعها. والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الأشياء وأمورها أن ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور. من القواعد الشهيرة في العبادات بل وفي المعاملات وفي الحقوق أن الأحكام لا تتم إلا بتضافر شروطها وانتفاء موانعها. فإذا اجتمع الشرط وانتفى المانع ثبت الحكم. يقول الشيخ: وهذا أصل كبير في عليه المدار في مسائل الأحكام، فنبدأ بالعبادة. ما هي شرط العبادة؟ العبادة كل عبادة لها شرطان. الأول الإخلاص، أن تكون لله مخلصة. ثانيا أن تكون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا تخلف شرط من هذه الشروط هل تصح العبادة؟ ما تصح. العبادة مخلصة لله لكن ليست على هدي النبي لا يقبلها الله، أو تكون على هدي النبي لكنها لغير الله لا يقبلها الله. هذه مهمة في العبادة. ثم العبادات أنفسها لها شروط، فالطهارة لها شروط، أن يكون الماء المتوضأ به طاهرا، وأن يكون مباحا غير مغصوب. والصلاة لها شروط، لها 9 شروط. كذلك في المعاملات، المعاملة لها شرط. البيع مثلا من شروطه أن يكون المملوك، أن يكون المبيع مملوكا للبائع وقت العقد، مو سيملكه، مملوكا له. فإذا باع شيئا لا يملكه لم يصح البيع، يخل في شرطه. وشروط البيع عند الفقهاء 7 شروط. الحقوق مثل الحقوق الزوجية لا تثبت إلا بشروط عقد النكاح، وشروط عقد النكاح هي 4: تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشهادة. فإذا تخلف شرط ما صح العقد، بل صار العقد إيش؟ فاسدا. إذن هذه الشروط مهمة في وجود الحكم. إذا فقد الشرط لم تصح العبادة. مثلا صلى بغير وضوء ما صحت، إن الله يقبل صلاة أحدكم ما لم يحدث. في البيع إذا باع ما لا يملك لا يصح البيع. إذا لم يكن ولي في النكاح لم يصح عقد النكاح، لم يصح. إذا فقد الشرط لم تصح العبادة أو المعاملة أو الحق. وكذلك إذا وجد المانع، ما المانع؟ مانع هو ضد هذا الشرط. ففي العقود مثلا، في عقود النكاح، إذا كان الرجل أخو المرأة من الرضاعة، تضافرت الشروط لكن تبين أنه بينهما رضاعة، وهذا يتعلق بالركن. ولهذا من أركان النكاح، أركانها 3: الأول الزوجان الخاليان من الموانع، ثانيا الإيجاب، ثالثا القبول. فإذا وجد المانع لم تصح العبادة ولم تصح المعاملة أو الشرط. هذه الشروط في العبادات والمعاملات ما حدها؟ الأصوليون يقولون الشرط ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم ولا وجود لذاته. عرفها الشيخ بتعريف أبسط من هذا بكثير وأيسر، قال: كل ما تتوقف عليه صحتها، كل ما توقف عليه صحة العبادة أو المعاملة أو العقد يسمى عندهم شرط. من أين تؤخذ الشروط؟ هذه قام بها العلماء السابقون فأراحونا راحة عظيمة، حيث استقرأوا الأدلة وأخذوا هذه الشروط. فالبيع مثلا له 7 شروط، من أين استمدادها؟ من استقراء الأدلة الشرعية. السلم له 7 شروط أخرى مع شروط البيع، صار المجموع 14. النكاح 4 شروط، الصلاة 9. منين حصرت هذه؟ من استقراء الأدلة الشرعية. فبأصل التتبع لهذه الأدلة حصر الفقهاء رحمهم الله شروط العبادات وفرائضها وواجباتها. فهذا هو مبدأها. وهذا الحصر إثبات الحكم في المذكور، في العبادة، في المعاملة، ونفيه عما يداه. فما عدا هذه الشروط التي حصرت واستقرأت لا يثبت. مثالها من شروط الصلاة استقبال القبلة، لكن هل هو شرط في جميع العبادات؟ هل هو شرط في الزكاة، في الصيام، وفي الحج؟ الجواب لا. إذن كل عبادة شروطها أي ما دلت عليها أدلتها التي استقرأها العلماء وتتبعوها. فأراح العلماء السابقون من بعدهم في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله: القاعدة 7: ومن ذلك قولهم: الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام، متى وجدت وجد الحكم، ومتى فقدت فقد الحكم. من القواعد المهمة أن الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. وهذا مبحث جليل يتعلق بالقياس ويتعلق بالأوصاف المناسبة لحكم الشرع، وهو مع جلالته مبحث دقيق، إذ ليس كل علة هي علة. ولهذا العلل في الأحكام نوعان: علل منصوص عليها وعلل مستنبطة، وهي المسمات عند العلماء بالعلة التامة والعلة إيش؟ القاصرة أو الناقصة. الحيض علة لماذا؟ لعدم الصلاة وعدم الصوم، وإيش كذلك؟ دخول المسجد وعدم المكث في المسجد، ما هو بالدخول، المكث في المسجد، وعدم الطواف وعدم الوطء، الحيض. فإذا وجد الحيض وجد حكمه، وإذا انتفى الحيض انتفى حكمه. والحيض ليس هو مطلق الدم، لكنه دم مخصوص. ما هي صفات هذا الدم المخصوص الذي يترتب عليه الأحكام؟ كم هي صفات الدم؟ أيوة، أحمر ولا أخضر؟ أيه الحمد لله. أيوة، صفات دم الحيض تفضل، أربع صفات تمييزا لهذا الدم عن غيره من أنواع الدماء. الأول أن يكون الدم ثخينا أي ثقيلا، وهذا يخرج الدم إيش؟ الخفيف. الصفة الثانية أن يكون الدم لونه غامق، بني، أحمر غامق، أسود، يخرج دم الخفيف الذي هو النزيف، يسمى بالاستحاضة عند الفقهاء. الشرط الثالث أن يكون الدم ذا رائحة تعرفها النساء، فإن كان الدم لا رائحة له فهذا لا يثبت له حكم الحيض. الرابع أنه دم يجري يسيل، فإن كانت إذا مسحت وجد الدم أو نقطة أو نقطتان في اليوم ليس هذا بدم حيض. إذن هذا حكم متعلق بوجود هذه العلة. مثال آخر: الإسكار علة في الخمر، علة منصوص عليها ولا مستنبطة؟ منصوص عليها، ما أسكر كثيره فقليله حرام، فالعلة علة الإسكار يوجد معها حكم التحريم. فإذا انتفى انتفت الإسكار انتفى التحريم. يقول الشيخ: فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام، أي العلل المنصوص عليها، ويقرب منها العلل المستنبطة ودار عليها الحكم. متى وجدت هذه العلة وجد الحكم، ومتى انتفت هذه العلة انتفى الحكم. الجهاد، هل كل جهاد في سبيل الله؟ الجواب لا، هناك جهاد في سبيل المال، المنصب، الشهرة، في سبيل الجماعة والقبيلة، حمية. الجهاد الذي يكون في سبيل الله ولها أحكامه ما كان في سبيل الله، هذه علته أي سببه. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام قيل: يا رسول الله، رجل يقاتل حمية، أي عن قومه وجماعته وقبيلته، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل لأجل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذه القاعدة مهمة، أن الأحكام مناطة أي متعلقة بعللها، فإذا وجد الحكم وجدت العلة وجد الحكم. ولهذا يقول: الحكم يدور مع علته، يدور يعني يوجد وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفت الحكم. من مسائل الخلاف بين أهل العلم وهي كثيرة، من أعظم أسبابها في العلل المستنبطة أو في تطبيق العلل التامة والمنصوص عليها على القضية المعينة. هنا تختلف وجهات وفهوم واستنباطات أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الثامنة، ومن ذلك قولهم: الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه، والأصل في العبادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه، لأن العبادة ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، فما خرج عن ذلك فليس بعبادة، ولأن الله خلق لنا جميع ما على الأرض لننتفع به بجميع أنواع الانتفاعات إلا ما حرمه الشارع علينا. من القواعد أن الأصل في العبادات الحظر، والأصل في العادات الإباحة. الحظر يعني المنع، فالشارع من الشارع؟ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أصل الشارع على الله لأنه المشرع. ولهذا الآن في القوانين الوضعية والبرلمانات يسمون فلانا مشرعا، وهذا غلط. غلط أن يسمى المخلوق مشرع. نعم، يتجوز به فيما يتعلق بالأنظمة البشرية الدنيوية التي لا تعارض شرع الله، لكن تسمية مشرع غلط، لأن هذا وصف على ربنا جل وعلا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قيل له الشارع من باب التبع، لأنه المبلغ عن الله المبين لمقصوده وأمره سبحانه وتعالى. العبادات الأصل فيها المنع إلا ما شرعه الله، شرع إيجاب أو شرع استحباب. وهذا معنى قولهم العبادات مبناها على التوقيف، أي على إيش؟ على التشريع. فما شرعها الله ورسوله فهي عبادة، وهي نوعان: إما واجبة ويدخل فيها الفرائض كأركان الإسلام والبر والصدق والصلة، أو شرعت على جهة الاستحباب كالمكملات والتوابع مما لم يحتم كالنوافل في العبادات، وكمطلق ما يتعلق بالأخلاق وإزالة الأذى عن الطريق، هذه مستحبات. ولهذا لو قال إنسان نريد أن نجعل صلاة بين الفجر وبين الظهر، الوقت طويل، لا يقبل منه، لأن تكون عندئذ عبادة مبتدعة، والمبتدعة مردودة. وأكثر ما ضر المسلمين في دينهم الابتداع، وبواعثه استحسان أو إحسان ظن أو اجتهاد أو غلو، ثم تترك العبادات المشروعة ويهتم ويعتنى بالعبادات المبتدعة ويظن أنه على حق، وهذا أضر ما أضر المسلمين، خصوصا بعد العهد الزاكي، عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم. والبدعة إذا وجدت وتوارد عليها الناس، نشأ عليها الصغار وهرم عليها الكبار، صعب عندئذ إزالتها جدا، بل صارت عندهم دينا. ولا توجد بدعة إلا وتغيب معها وتضيع معها عبادة وسنة. فإذا شرع إنسان عبادة نقول: ما دليلها؟ لأن الأصل العبادة مبناها على المنع والتوقيف والحظر حتى يأتي الدليل عليها. أما العادات فالأصل فيها الإباحة، عادات الناس وعلومهم ومنها سلومهم، الأصل فيها الإباحة حتى تأتي ما يخالف الشرع. مما يخالف الشرع من سلوم الناس التحكيم والتحاكم القبلي والعرفي، فهذا ما خالف الشرع منه فهو باطل. فعندهم إذا سرق سودوا وجهه، أو إذا كسر سنه قالوا هذا نجليه من القبيلة، هذا يخالف شرع الله. ولهذا من أعظم ما يضرب به المثل في الأحكام المخالفة لشرع الله حكم القبيلة والسلوم والعادات والقبائل المخالفة لشرع الله. ثانيا حكم القوانين الوضعية المستوردة. العادات كذلك الأصل فيها الإباحة، نجائزة مباحة إلا إذا خالفت الشرع، فإن كان من عاداتهم أن الضيف لا يكرم فهذه عادة مخالفة للشرع، وإكرام الضيف مأمور به بل واجب يوم وليلة، والمستحب 3 أيام وما بعد ذلك صدقة. إذن الأصل في العادات أنها مباحة حتى تخالف شرع الله جل وعلا، إما أصالة أو ذريعة. فما خرج عن ذلك فليس بعبادة، لأن الله خلق لنا جميع ما في الأرض للانتفاع به، فننتفع به بجميع أنواع الانتفاعات إلا ما حرمه الشارع علينا. مثاله خلق الله لنا البهائم ننتفع منها، نركبها، نشرب حليبها، نقتلها، نذبحها لنأكل لحمها. طيب لو ركب على العنز قال هذه بركب عليها توديني للسوق، هذا مباح، نقول لا هذا يضرها، وما ضرها منع منه الشارع تعذيب لها. أو قال بجاهد على بقرة أسرجها ورس بجاهد عليها، لم تخلق لهذا لأنها لم تجعل فيما جعلها الله عز وجل فيه. واضح هذا يا أخواني؟ وهذا باب واسع. نعم نعم. في إكرام الضيف يوم وليلة هذا واجب، إكرامه بأمره بسكنه وبمعيشته. 3 أيام بلياليها هذا مستحب، ما بعد ذلك أنت متفضل عليه، لك منة عليه بالصدقة. نعم الصدقة أجرها مستحب لكن أنت متفضل، فيكون هذا من باب الصدقة على هذا، على أنه مسكين أو أنه يعني في حكم الفقير. أي نعم نعم. قال رحمه الله: القاعدة 9، ومنها: إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها المانع. من أسباب العبادات دخول الوقت، فإذا دخل وقت الظهر وجبت الصلاة، إذا لم يدخل الوقت لم تجب الصلاة. والسبب منه ما هو شرط ومنه ما هو موجب، ولهذا لو جمع الظهر مع العصر وأخر الظهر لأنه يجمع مع العصر لأنه مريض أو مسافر لم يجب عليه الصلاة في وقت الظهر ولوجود المانع، وهو إذن الشارع أن يجمع هذه الصلاة. طيب إنسان مغمى عليه، أغمي عليه شهر كامل، يمكن هذا؟ لا، ما أكثره الإغماءات الطويلة. الذي أغمي عليه مدة طويلة دخل وقت الصلاة وجد سببها فلا تجب عليه لوجود المانع، وهو أنه حال السبب غير مكلف غير مدرك. وهذه مهمة يا أخواني في معرفة الأحكام، فالشيء إذا وجد سببه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله ففعله غير مشروع. مثاله: شرع لنا عليه الصلاة والسلام عند دخول البيت أن نستاك، أيهما أفضل، البيت ولا المسجد؟ ها، قطعا المسجد. فلو قال قائل: إذن يستحب الاستياك عند دخول المسجد، هل نقول بهذا؟ الجواب لا، لأن هذا وجد سببه على عهده عليه الصلاة والسلام ولم يشرعه، لو كان مشروعا لوجد بسببه. فالأسباب للعبادات والحقوق إذا وجدت ثبتت. من الحقوق النفقة، متى تجب النفقة؟ إذا ولد الولد، ف فالنفقة سببها الولد مثلا أو عقد أو الاستمتاع بالزواج. عقد رجل على امرأة والآن من العوائد الوافدة إطالة المدة بين العقد وبين الدخول. عقد هذه السنة والدخول بعد سنتين، مدة السنتين هل يجب عليه أن ينفق على زوجته أو يؤدي عنها صدقة الفطر؟ لا، لأن عقد لأن النفقة لا تجب بمجرد العقد وإنما بوجود المتعة والاستمتاع. طيب، نعرف أن نفقته على أولاده واجبة، ما جاءه ولد، إذن لم يوجد هذا السبب الذي يوجب النفقة. هذا ما يتعلق بهذه الحقوق. واضح يا أخواني؟ في سؤال؟ ها؟ تفضل، تعال عطني هذه، عطني السؤال. ها؟ يقول في قاعدة أن كل شيء وجد سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، هل يشمل الخطوط التي تقيم الصفوف؟ الجواب لا، لأن أصل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فيه فرش، إنما كان من حصبة، ثم لما اتسعت الأمور وجد الحصير. فهذا الخط الذي يكون في ضبط الصف حكمه حكم المصلحة المرسلة كما سيأتي.